السابقة أن وقوفنا مع رسالة العلامة الشيخ الألباني حفظه الله سيكون في خمسة مواضع. الموضع الأول وهو استدلاله بالحديث على عدم كفر تارك الصلاة، أعني حديث أبي سعيد الخدري الذي جعله أصلا في رسالته هذه. ثانيا الوقوف عند محاولة الشيخ الألباني حفظه الله أن يجعل أقوال أحمد بن حنبل رحمه الله قولا واحدا، وحمل القول بعدم التكفير أو حمل القول بالتكفير على القول بعدم التكفير. ثالثا الموضع الثالث محاولة الشيخ الألباني أن يجعل صورة معينة هي التي يتفق عليها كلام أهل العلم من كفر ومن لم يكفر، وهي صورة ما إذا عرض تارك الصلاة على السيف فأصر أن لا يصلي حتى قتل، دليل على جحده للصلاة. هكذا قال الشيخ رحمه حفظه الله. الموضع الرابع وهو هل إذا ترك الإنسان الصلاة وكان كافرا بتركه للصلاة فهل يكفيه في ذلك مجرد الصلاة ليعود إلى حظيرة الإيمان مرة أخرى، أم أنه لابد من أن يتلفظ وينطق بالشهادتين؟ الموضع الخامس هل من ارتد عن الإسلام وترك الأعمال التي أوجبها الله عز وجل على المسلمين ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، هل يكلف بأداء هذه الأعمال أم أنها ساقطة عنه؟ واضح؟ احنا فرغنا من الكلام على الحديث وفرغنا من الكلام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الشيخ الألباني حفظه الله قال في رسالته أو أشار إلى ضعف الروايات التي تروى عن الإمام أحمد بتكفيره لذلك الصلاة. والحقيقة هذا الأمر في غاية العجب، كيف يكون هذا الأمر مشهورا في مذهب الحنابلة أن للإمام قولين في هذه المسألة ثم الشيخ الألباني حفظه الله يريد أن يجعلهما قولا واحدا ويطعن في الرواية المروية عنه بتكفيره لذلك الصلاة. أعتقد أنني قد أحلت في المرة السابقة على كتاب الشريعة للأجري وأقرأ لكم في هذه المرة إسناد الرواية التي كفر فيها الإمام أحمد رحمه الله تارك الصلاة. محمد بن نصر المروزي رحمه الله، وهذا في المجلد الثاني صفحة 927، حدثنا إبراهيم الجوزجاني قال حدثني إسماعيل بن سعيد هو الشالنج تقريبا قال سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة متعمدا قال لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. العبارة محتاجة لأي تفسير؟ لا يكفر أو لا يكفر أحد بذنب إلا من ترك الصلاة عمدا. قال فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا. فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا. هذه الاستتابة التي أقتها العلماء بثلاثة أيام تكون في حق المسلم أم في حق الكافر؟ نعم، لا يكفر أحد أو لا يكفر أحد بذنب إلا من ترك الصلاة عمدا. فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا. هذا بالإضافة للآثار التي رويتها عن طائفة من السلف وإلى ما رواه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ووقفت عند قولي فمن أراد أن يقول كان تارك الصلاة لا يكفر إلا إن جحد فلنقدر هذا المعنى في أثر عبد الله بن شقيق ولننظر ماذا أفاد من الباطل. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه جحودا كفر إلا الصلاة. يبقى معنى ذلك أن من جحد الحج أو جحد الزكاة أو جحد تحريم الخمر أو تحريم الخنزير وما إلى ذلك لا يكفر. طبعا هذا باطل بيقين. إن قدرنا قولهم كفر دون كفر هذا بالنسبة لمن أراد أن يحرر مذهب الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة على الأقل الذين لقيهم عبد الله بن شقيق رحمه الله. إذا نقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر دون كفر إلا الصلاة. تركه كفر دون كفر إلا الصلاة. وبناء على ذلك يلزمهم القول بتكفير من حكم بغير ما أنزل الله لأنه ترك الحكم بما أنزل الله. فهذه تخاليط عجيبة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي بين فيه أن تارك الصلاة على أحوال، منهم من تركها جحودا لفرضياتها وهذا كافر بالإجماع، ومنهم من أقر بوجوبها لكنه أبى أن يلتزم بها وهذا هو الذي عرض على السيف حتى رأى بريقه ومع ذلك أبى أن يصلي. وهذا أيضا لا خلاف في تكفيره كما قال شيخ الإسلام. والقسم الثالث من أقر بوجوب الصلاة والتزم فعلها لكنه تركها كسلا، قال فهذا موضع الخلاف. هذا موضع الخلاف، اختلافهم في هذه النقطة. من أقر بوجوب الصلاة، ليس هذا فقط، بل وأقر بالتزامها أيضا لكنه تركها كسلا. وساق قسما رابعا يعني لا نشغل أنفسنا به لأنني قد قرأته عليكم في المرة السابقة. نتابع كلام الشيخ الألباني حفظه الله في رسالته بعد أن نقل كلام ابن القيم رحمه الله، وأن ابن القيم لم يصرح بمذهبه في هذه المسألة، تارة يقول يعني أداء الصلاة شرط في صحة غيرها من الأعمال، قال وهي تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة. لكن بعد صفحتين تكلم ابن القيم كلاما يفيد بأن تارك الصلاة ليس كافرا. هذا الكلام يفيد بأنه كافر، لأن الصلاة ما دامت شرطا في صحة الأعمال معنى ذلك أن أعمال المسلم كلها حابطة بتركه للصلاة. ثم علق على كلام ابن القيم رحمه الله إلى أن قال صفحة 43 فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان، ده كلام الشيخ الألباني، وأن تاركها مخلد في النار فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا. طبعا إذا عرفت الذين قالوا بكفر تارك الصلاة هذا الكلام ليس في موضعه، وإلا لازم منه أن نقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد التقوا مع الخوارج في بعض قولهم، وهذا قول انا ابرأ الى الله عز وجل من ان اقوله او انتسب اليه او اخذ به. قال واخطر من ذلك انه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه، وقد تبين لك بالجمع بين النصوص ان حديث الشفاعة لا دلالة فيه اصلا ولذلك باعتراف الشيخ الألباني حفظه الله لم يستدل به أحد من الذين كفروا تارك الصلاة أو الذين يعني الذين كفروا تارك الصلاة لم يجيبوا عن هذا الحديث، والذين لم يكفروه لم يحتجوا بهذا الحديث، ذلك لأن الحديث لا حجة فيه كما عرفنا. قال: ولعل ابن القيم رحمه الله بحيدته عن ذاك الجواب أراد أن يشعر القارئ بأهمية الصلاة في الإسلام من جهة، وأنه دليل وأنه لا دليل على أنها شرط لصحة الإيمان من جهة أخرى. طبعا ابن القيم رحمه الله في مقالته السابقة حيث قال: وهي تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة. قد يكون مذهب ابن القيم أن ترك الصلاة محدث للأعمال كترك صلاة العصر مثلا، كترك صلاة العصر وكرفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يحبط الأعمال ولا يكون به الإنسان كافرا. إن أردنا أن نجمع بين كلام ابن القيم هذا وبين كلامه الذي قاله بعد صفحتين في كتابه الصلاة، الشيخ الألباني يقول عليه: فإن تارك الصلاة كسلا لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل على أنه كفر كفرا اعتقاديا، فهو في هذه الحالة فقط يكفر كفرا يخرج به من الملة، كما تقدمت الإشارة بذلك مني، وهو ما يشعر به كلام ابن القيم في آخر هذا الفصل، فإنه قال: ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. طبعا شوف الشيخ الألباني بيقول إيه: وعليه فإن ذلك الصلاة كسلا لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل على أنه كفر كفرا اعتقاديا، فهو في هذه الحالة فقط يكفر كفرا يخرج به من الملة. هذا الكلام لمن راجع كتاب الصلاة سيتبين خطأ هذا الكلام. ابن القيم بعد أن أورد الإشكال في تكفير تارك الصلاة كسلا وبيّن أنها مسألة مشكلة جدا، قال بعد ذلك: من عجب أن يشك الإنسان في من كانت هذه حاله، واخبرك أن يشك في من كانت هذه حاله بعد أن تبين الاختلاف في حكم من ترك الصلاة كسلا وإن لم يعرض على السيف، وأنها مسألة الأمر فيها دقيق، تعجب بعد ذلك من الصورة التي ينبغي ألا يتردد فيها، وهي الصورة التي قرأتها على حضراتكم، وليس كما قال الشيخ الألباني حفظه الله. وكلام ابن القيم موجود في كتاب الصلاة لمن شاء أن يراجعه. أنت واضح المفهوم اللي أنا عايز أقوله؟ هذا الكلام ستجدوه جليا واضحا. بعد أن حاكم أدلة الفريقين رحمه الله وتردد قوله في هذه المسألة أتى بهذه الصورة، قال: هذه الصورة لا ينبغي أن يشك فيها أبدا، لكن من الذي يشك في هذه الصورة؟ سيتبين لك بعد قليل من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله أن الحنفية يتشككون في مثل هذا الأمر. احفظ مذهب الحنفية في هذه المسألة. أول شيء أن الإيمان عند الحنفية هو الإسلام، الإيمان هو الإسلام. أما عند جماهير أهل السنة فالإيمان يعني معناه غير معنى الإسلام، ولعله يدل على ذلك الحديث الضعيف الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. الحديث ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى، صحيح المعنى، عليه أدلة أخرى صحيحة، وإنما أردت منك أن تحفظ هذه العبارة فقط: الإسلام علانية والإيمان في القلب. تعال إلى حديث جبريل الذي أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال: فأخبرني عن الإيمان. طبعا قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. فواضح أن الإيمان إذا اقترن مع الإسلام يأخذ معنى آخر. على كل حال هذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله ومذهب محمد بن نصر المروزي رحمه الله ومذهب ابن حزم رحمه الله أن الإيمان هو الإسلام. أنا بس أردت أن أبين لك مذهب الحنفية حتى إذا جئنا إلى كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تبين لنا هذا الأمر. يبقى عند الحنفية الإيمان الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. فما هو ما هي ماهية الإيمان عند الحنفية؟ الإقرار الذي هو التصديق. الإقرار الذي هو التصديق واضح. وأما ما عدا ذلك فهو شرائع الإيمان أو ثمرات الإيمان. ما عدا ذلك شرائع أو ثمرات الإيمان. بناء على ذلك ولأن الحنفية أيضا لا يأخذون بمفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب عندهم أن من ترك الصلاة كسلا غير جاحد لها لا يكفر ولا يقتل. لا يكفر ولا يقتل. يعني مسألة أن يعرض على السيف لا، هذه ليست موجودة عند الحنفية. عندهم أنه يحبس ويضرب بشيء لا يؤدي إلى القتل، يضرب بخشبة مثلا ويمنع عنه الطعام حتى يصلي أو يموت. يعني هذه مجاهدة ومقاتلة، لأن الحديث الصريح الذي احتج به الجمهور في مسألة قتل تارك الصلاة هو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أن أقاتل الناس، والقتال غير القتل. والقتال غير القتل. الجمهور فهم من هذا الحديث من غيره، لكن من غيره بدلالة المفهوم مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب أن تارك الصلاة يقتل، ولذلك هم يقتلونه حتى وإن تاب كما يقتلون الزاني المحصن. واضح المسألة دي؟ يقتلونه حدا. أما عند الحنفية فلا يقتل بحال من الأحوال، وإنما يقاتل ويجاهد على الصلاة إلى أن يصلي أو يموت. واضح هذه المسألة؟ فابن القيم رحمه الله يتعجب من تردد من تردد في هذه المسألة، واعتبر أن هذا الأمر لا ينبغي أن يتردد فيه. وقد قرأت عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعله يأتي بعض من كلامه في هذه المسألة. قلت له الشيخ الألباني حفظه الله، وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة مع تهديد الحاكم له بالقتل يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر بالتارك للصلاة. من مذاهب الذين يكفرون تارك الصلاة التي قرأتها على حضراتكم في مرات سابقة، هل يفهم منها هذا الأمر؟ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه قسم الترك إلى ثلاثة بل أربعة أحوال، وبين أن موضع الإشكال في من أقر بوجوبها والتزمها لكنه تركها كسلا. هل يصح حمل هذا أقوال أهل العلم كلها على هذا المعنى؟ قال الشيخ الألباني حفظه الله، وبذلك تجتمع أدلتهم مع أدلة المخالفين ويلتقون على كلمة سواء أن مجرد الترك لا يكفر لأنه كفر عملي لا اعتقادي كما تقدم عن ابن القيم. أتذكرون كلام وكيع بن جراح، كلام أحمد بن حنبل رحمه الله؟ أنا نسيت أن آتي بنقل آخر عن الإمام أحمد رحمه الله. قال الشارنجي اللي هو إسماعيل بن سعيد، سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والجمعة والحج عمدا وهو يقدر على ذلك. كلام ده صفحة 928. ولم يمنعه من ذلك مرض ولا خوف. قال: اما في الصلاة اذا تركها الى ان يدخل وقت صلاة اخرى يستتاب ثلاثا، فان تاب والا يعني قتل. واضح النقص؟ قال: ولا يصلي او ولا يصلى خلف من ترك الفرض من الصوم والزكاة وشرب الخمر. وبه قال ابو ايوب في جميع ذلك وابو خيثمة. واضح؟ يبقى ده نقل اخر عن الامام احمد رحمه الله. تذكرون قول وكيع بن الجراح؟ قال: لو خرجت الى صلاة الظهر ورأيت رجلا بباب المسجد فقلت له: اصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن اصلي. فصليت الظهر، ثم خرجت فقلت: اصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن اصلي. ثم اذنوا للعصر فخرجت الى العصر فرأيته في موضعه جالسا، فقلت له: اصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن اصلي. فدخلت المسجد فصليت العصر فخرجت فقلت: اصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن اصلي. قال: استتبه، فان تاب والا ضربت عنقه. والا ضربت عنقه. الشيخ الالماني رحمه الله يقول: وهذا ما فعله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، اللي هو ايه ده؟ ان دي الصورة حمل كلام من كفر ذلك الصلاة على هذه الصورة. قال: وهذا ما فعله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، اعني انه حمل تلك الادلة هذا الحمل. تبين لك كلام ابن تيمية في الاصول في الجزء رقم 20 مجموع الفتاوى، انه ليس كما ظن الشيخ الالباني حفظه الله. وهذا ما فعله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، اعني انه حمل تلك الادلة هذا الحمل. فقال في مجموع الفتاوى 22-48: وقد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال، فاجاب رحمه الله ببحث طويل ملئ علما، لكن المهم منه الان ما يتعلق منه بحديثنا هذا، فانه بعد ان حكى ان تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء مالك والشافعي واحمد، قال: واذا صبر حتى يقتل، فهل يقتل كافرا مرتدا؟ خلي بالك في الحته دي. واذا صبر حتى يقتل، فهل يقتل كافرا مرتدا او فاسقا كفساق المسلمين؟ واخد بالك؟ حكى هذا الخلاف ده على قولين مشهورين حكي روايتين عن احمد. الصورة التي اراد الشيخ الالباني ان يجمع اقوال اهل العلم عليها مختلف فيها، بل مختلف فيها في مذهب احمد. واضح الكلام؟ واذا صبر حتى يقتل، فهل يقتل كافرا مرتدا او فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حكي روايتين عن احمد. الكلام بصفحة 44. تعالى بقى صفحة 49، وهنرجع تاني للموضع اللي احنا فين فيه. وان مما يؤكد ما حملت عليه كلام الامام احمد ما جاء في كتاب الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل للشيخ علاء الدين المرادي. قال رحمه الله: كالشارح بقول احمد المتقدم انفا ادعوه ثلاثا، الداعي له هو الامام او نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله. ولا يكفر على الصحيح من المذاهب، وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم. العبارة دي الفهم الذي ساقه الشيخ الالباني حفظه الله فيه خلل. رجع معايا العبارة تاني: الداعي له هو الامام او نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله. دي خلاص حتة. ولا يكفر على الصحيح من المذهب، ولا يكفر على الصحيح من المذهب. يعني استتيبه ثلاثا، الامام احمد رحمه الله قال استتيبه ثلاثا، فالمرادي علاء الدين المرادي يقول وهو يشرح هذه العبارة استتيبه ثلاثا يعني لا يقتل قبل هذه الاستتابة. وقد ذكرت سابقا ان الاستتابة انما تكون لمن استتاب ثلاثا، انما تكون للمرتد، وسأتي كلام الامام احمد في موضع اخر يؤيد هذا الامر. ثم بعد ذلك قال علاء الدين المرادي ولا يكفر على الصحيح من المذهب، يعني هو بيذكر الراجح في المذهب بعد ان بان بس معنى كلام الامام احمد على رواية انه كفر تارك الصلاة وقال استتيبه ثلاثا. قال ومعنى ذلك ان ايه، ان قبل انه قبل الاستتابة ثلاثا لا يقتل، واضح. ثم بعد ذلك قال والراجح من المذهب عدم ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم. خلال حضرتك يبقى هذه العبارة ليس فيها ما افاده كلام الشيخ الالباني حفظه الله. نرجع لكلام التيمية على قولين مشهورين حقي روايتين عن احمد، يعني في من صبر حتى ايه، حتى قتل. فان كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا بوجوبها يمتنع ان يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي، فهذا لا يعرف من بني ادم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الاسلام، ولا يعرف ان احدا يعتقد وجوبها ويقال له ان لم تصل والا قتلناه وهو يصر على تركها مع اقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الاسلام. العبارة دي فهذا لم يقع قط في الاسلام احنا هنحتاجها كمان شوية ان شاء الله في 49 مرة ثانية، سنبه عليها باذن الله تبارك وتعالى. قال شيخ الاسلام ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، فهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الاثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم قط في الاسلام احنا هنحتاجها كمان شوية ان شاء الله في 49 مرة ثانية، سننبه عليها باذن الله تبارك وتعالى. قال شيخ الاسلام ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، فهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الاثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة، رواه مسلم. فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، ده كلام تاني اهو، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت، حتى ايه يموت، لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط قدر الصلاة. الجزء الثاني صفحة 935 نقرأ كلام اسحاق بن راهويه رحمه الله. قال ولقد قال قوم من اهل العلم اذا ترك الرجل الصلاة متعمدا حتى يذهب وقتها لم يكن كافرا حتى يموت على تركها، لم يكن كافرا حتى يموت على تركها، واضح؟ مش ده الكلام اللي قاله شيخ الاسلام دلوقتي. ولقد قال قوم من اهل العلم اذا ترك الرجل الصلاة متعمدا حتى يذهب وقتها لم يكن كافرا حتى يموت على تركها، فحينئذ تبين كفره، لان ابليس لم يسجد لله السجدة التي امره بها بعد تركه اياها، فكذلك تارك الصلاة اذا ثبت على تركها حتى يموت. واخد بالك من الاستدلال؟ ها؟ قال اسحاق قال اسحاق ويلحق هذا القول قريب من قول الطائفة التي رأت الترك الجحد. وكيف يتربص بشيء يكون به كافرا بعد زمان ولا يتبين كفره إلا بموته؟ فلئن كان كافرا بتركها فقد كفر حين تركها، وإلا فإن الموت لا يحقق لأحد كفرا ولا إيمانا إلا ما تقدم من فعله. هذا كلام الذي قالوه ليس له أي نظير في الشرع. يترك الصلاة طوال عمره فيكون مسلما بمجرد أن يموت يكفر؟ الموت لا يحقق شيئا. إن كان ما فعله كفرا فلقد كفر منذ إن كان ما تركه من الصلاة كفرا فلقد كفر منذ إيه؟ منذ تركها. وإن لم يكن كفرا فإن الموت لا يوجب إيه؟ لا يوجب كفرا. هم استدلوا على كده إيه؟ بأن إبليس لم يسجد لله السجدة التي أمره بها بعد تركه إياها، فكذلك تارك الصلاة. يعني وسأل إبليس رب العزة تبارك وتعالى أن ينظره إلى يوم يبعثون، فأنظره عز وجل. قال إسحاق تعليقا على هذا الاستدلال: ويلزم قائل هذا أن قاد كلامه قولا قبيحا. كلامه ده أدى إلى معنى قبيح، أن يقول إن إبليس لو سجد السجدة التي تركها قبل أن يلقى الله أنه لم يزل مؤمنا من حين ترك السجود إلى أن سجد وندم، فليس هذا بقول. ينفع الكلام ده؟ يبقى إبليس معنى كلامك إن إبليس منذ أن ترك السجود لله عز وجل لم يكفر في هذه المدة حتى أتى بالسجدة لو فرض أنه أتى بها، مش كده؟ نكمل الكلام. قارئ إسحاق: وهذا إنما احتج كنحو من رأى ترك الجحود، فاحتج لنفسه أن إبليس ترك السجود لآدم تكبر عن السجود الذي أمره الله تعالى، والتكبر عن أمر الله تعالى رد على الله، فمن تكبر عن أمر الله وصغر فقد جحده، فإنما يكفر تارك الصلاة عمدا إذا تركها على هذه الجهة على التصغير لأمر الله تعالى والتكبر عنه. ولكن هم ذهبوا إلى إيه؟ إلى هذا المعنى. طيب نرجع لكلام شيخ الإسلام رحمه الله: لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانا، فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. وقد تبين لك كلام إسحاق ابن راهويه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن من حديث عبادة بن الصامت، عبادة اللي هو بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن بشوف هو جبه بهذه الصيغة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كتب لنا تحت حديث صحيح وهو مخرج في صحيح أبي داود. شيخ الإسلام يقول: فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة الله تعالى، وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث اللي هو أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة إلى آخره. وقد بينت ضعف هذا الحديث وأنه هو من حديث أبي هريرة، لكنه لا يصح إلا موقوفا على تميم الداري رضي الله عنه، ومع ذلك فكلام تميم الداري رضي الله عنه لا يفيد هذا المعنى مطلقا. وان شئتم نعود ان شاء الله عز وجل الى هذا الاخر او الى حديث ابي هريرة. طيب يبقى شفت انت كلام ابن تيمية جزئين، قال ابن بيترك الصلاة قط حتى يموت لم يصلي الله عز وجل سجدة، هذا لا يمكن ان يكون مسلما، وقد قرأت عليك كلام اسحاق. قال ابن تيمية ولكن البعض قد يفرط في الصلاة وقد يترك الصلاة احيانا وما الى ذلك، فهذا في المشيئة. ليه؟ قال لحديث عبادة بن الصامت، مش كده؟ تعال نروح لإسحاق بن راهويه في كتاب تعظيم قدر الصلاة الجزء الثاني صفحة 967 الى 971. قلنا ان شيخ الاسلام اورد الحديث من حافظ عليهن ومن لم يحافظ عليهن. طيب قال ابو عبد الله اللي هو محمد بن نصر المروزي، واما احتجاجهم بحديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس صلوات افترضهن الله على عباده من اتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا كان له عند الله عهد، ومن لم يأتي بهن جاء وليس له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة. يبقى هنا في لفظة ايه؟ من اتى بهن ومن لم يأتي بهن، ولفظة شيخ الاسلام من حافظ عليهن ومن لم يحافظ عليهن. الذين لم يكفروا ذلك الصلاة وجه استدلالهم ايه بقى؟ قالوا فقد اطمعه في دخول الجنة اذا هو لم يأتي بهن، ولو كان كافرا لم يطمعه في دخول الجنة. صح، فان الكافر لا يكون في المشيئة، فان قوله لم يأتي بهن انما يقع معناه على انه لم يأتي بهن على الكمال، انما اتى بهن ناقصات من حقوقهن نقصانا لا يبطلهن، ولم يقل ذلك. قلنا بل روينا ده المسلك اللي سلكه الشيخ عطاء بن عبد اللطيف في رواية فتح من العزيز الغفار بأن تارك الصلاة ليس من الكفار. قالوا ان المعنى ده اللي انت بتقول عليه مش موجود في الحديث. قلنا بل روينا من طرق عن عبادة رضي الله عنه مفسرا، رويناه من طرق عن عبادة رضي الله عنه مفسرا. حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال الى ان اتى الى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال يا ابا الوليد ان ابا محمد يزعم ان الوتر واجب، فقال كذب ابو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء بالصلوات الخمس قد اكملهن لم ينتقص من حقهن شيئا جاء وله عند الله عهد ألا يعذبه، ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن مش منهن وقد انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. قال أبو عبد الله اللي هو محمد بن نصر فقال من جاء بهن قد انتقص من حقهن، فأخبر أنه قد أتى بهن ناقصات من حقوقهن. واضح؟ طيب وكذلك حدثنا محمد بن بشار الى عبادة بن الصامت برضو قال كذب ابو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رواية ثانية خمس صلوات افترضهن الله على عباده من جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواية ثالثة فلقينا عبادة فذكرنا له الذي انترينا فيه من وجوب الوتر يعني فقال اشهد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افترض الله 5 صلوات على خلقه، من اداهن كما افترض عليه او كما افترض يعني الله عليه لم ينتقص من حقهن شيئا استخفافا به لقي الله وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا استخفافا لقي الله ولا عهد له، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، ولكنها هي فاطمه سنة لا ينبغي تركها. واضح الحديث؟ ها؟ نجيب حديث رواية كمان اهي. فقال عبادة لا ادري ما تقول، اللي هو عن وجوب الوتر، غير اني اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتاني جبريل من عند الله تعالى وقال ان ربك ارسلني اليك اني افرضت على امتك 5 صلوات فمن اداهن بحقوقهن وطهورهن وما افترضت عليه فيهن فان له عهدا ان ادخله الجنة، ومن انتقص من حقوقهن شيئا فلا عهد له علي، ان شئت عذبته وان شئت غفرت له. واضح؟ دي رواية برضو ايه؟ رابعة، مش كده؟ كلها بتتحدث عن ايه؟ الحقوق، جاء بهن لم ينتقص من حقوقهن، وجاء بهن وقد انتقص من حقوقهن. واضح؟ لانني وعدت ان اذكر محمل هذا الحديث في مظانه، حين تكلمت عن هذا الحديث بينت ان الشيخ عطاء عبد اللطيف صحح روايتين. فين الروايات اللي موجوده هنا دي؟ الروايه بتقول ايه؟ من اتى بهن لم ينتقص منهن شيئا، ومن اتى بهن قد انتقص منهن شيئا. يبقى الروايه لابد ان تفسر على هذا المعنى، لان عليه السلام قال ومن اتى بهن قد انتقص منهن. اتى بهن يعني اتى بالصلوات الخمس، انتقص منهن يعني من حقوقهن كما بينت هذه الروايات وكلام محمد بن نصر المروزي رحمه الله. كذلك الرواية الثانية التي صححها الشيخ عطاء، والحديث ضعيف من جهة الاسناد، مضطرب اضطرابا شديدا من جهة المتن، لكن احنا ماشيين معاهم في الاستدلال بالحديث. الرواية الثانية عند الترمذي 5 صلوات افترضهن الله على عباده او قال على العباد، من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فاتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان لا يعذبه، ومن انتقص من ذلك شيئا من ذلك اللي هو المذكور ده هو لم يكن له عند الله عهد. يبقى الرواية دي حتى لو فرضنا ان هي صحيحة فيها دلالة، لا دلالة فيها، يبقى كده لا حلك ما هو الحق ان شاء الله عز وجل في شطري كلام ابن تيمية رحمه الله. الكلام الاولاني قال فمن ترك الصلاة لم يسجد لله سجدة حتى مات لا يمكن ان يكون مسلما قط، ورد عليه اسحاق بن راهويه قال ان الموت لا يوجب شيئا من ايمان او كفر، ان كان كافرا حين مات على تركها فينبغي ان يكون كافرا من حين تركها، والا كان مسلما. ايه معنى الانسان ده انه عايش مسلم عاه وهو مقيم على جريمه من الجرائم مسلم، اول ما يموت يبقى كافر، خدت بالك؟ لكن حتى هذه الصوره هل قضي بها بين المسلمين على مر العصور؟ يبقى ينبغي ان تكون باطلة. طيب الصورة اللي الشيخ الالباني جعل كلام اهل العلم كله دائرا عليها، هل عرفت قط في اي عهد من عهود المسلمين ان رجلا مسلما تاركا للصلاة عرض على السيف فقال لا اصلي ابدا حتى اموت ولا اصلي انه يكون بذلك كافرا؟ هل هذا عرف في اي عهد من عهود المسلمين؟ لان بيجي الشيخ الالباني حفظه الله يقول وهذا لم يعرف، ونقل هذا عن بعض اهل العلم الذين لم يتقوا ذلك الصلاة، وهذا لم يعرف قط في اي عهد من عهود المسلمين انهم تركوا تغسيله والصلاة عليه ودفنوه في مقابر المشركين. طيب، وهذا ايضا لم يعرف، فينبغي ان تكون هذه الصورة ايضا غير دالة على كفر، ينبغي ان تكون غير دالة على كفر بحجة انها لم تقع في اي عهد من العهود، اليس كذلك؟ ولنا فهم غلط. وكلام محمد بن نصر المروزي اعيده مرة ثانية، فان قوله لم يأتي بهن انما يقع معناه على انه لم يأتي بهن على الكمال، انما اتى بهن ناقصات من حقوقهن نقصانا لا يبطلهن، نقصانا لا يبطلهن. واضح؟ قال الشيخ الألباني حفظه الله بعد أن ساق كلام ابن تيمية، وعلى هذا المحمل يدل كلام الإمام أحمد أيضا الذي شهر عنه بعض أتباعه المتأخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون تفصيل، وكلامه يدل على خلاف ذلك بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح، كيف قد أخرجه في مسنده كما أخرج حديث عائشة بمعناه كما تقدم. حديث عائشة اللي هو كان إيه؟ مين اللي فاكس؟ إن الإسلام ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم، التوحيد والصلاة والإيه؟ والزكاة. من ترك شيئا من ذلك فقد ترك شيئا من الإسلام، ترك حظا من الإسلام. يفهم من الحديث إيه؟ أن من ترك الشهادتين فقد ترك إيه؟ حظا من الإسلام. صار على طول أينين؟ لا، لأن الشهادتين خرجوا بإيه؟ بالدليل. طيب، ما الصلاة تبقى خرجت بالدليل نفس الحكاية. لكن هل لفظة الصلاة دي ثابتة في الحديث؟ ليست ثابتة، الشيخ الألباني ضعفها، في إسنادها مجهول. قال لكن الحديث صحيح إن شاء الله بهذا الشاهد الذي أوردته، هو حديث أبي سعيد الخدري، حديث الشفاعة، حديث الشفاعة. يبقى كلام كده يستقيم؟ قال فقد ذكر ابنه عبد الله في مسائله، قال سألت أبي رحمه الله عن ترك الصلاة متعمدا. اسمع إجابة الإمام أحمد. سألت أبي رحمه الله عن ترك الصلاة متعمدا، قال والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها أدعوه ثلاثا، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد. واضح؟ هو المرتد بيفعل معه ايه؟ ها؟ يستتاب ثلاثة، مش على مذهب الجميع، لكن في مذهب احمد يستتاب ثلاثا، يستتاب ثلاثا في مذهب احمد. اخذ بايه؟ بمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة. ان تاب في الايام الثلاثة والا ايه؟ والا قتل. الشيخ الالباني فيه من العبارة دي يعني ايه؟ والذي يتركها ولا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها ادعوه ثلاثا، فان صلى والا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد، يعني بعد ان ادعوه ثلاثا ولم يقبل اقتله، هو عندي بمنزلة الايه؟ المرتد. الفهم يستقيم بهذه الكيفية؟ يراها تالي، والذي يتركها ولا لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها ادعوه ثلاثا، فان صلى والا ضربت عنقه. الحكم ده كله خاص بمين؟ الاستتابة ثلاث ايام فان لم يتم قتل، ده بيبقى حالة مين؟ المرتد. هو عندي بمنزلة المرتد. فالشيخ الالباني حفظه الله جعل هذه العبارة ايه؟ خاصة بما بعد القتل. قلت الشيخ الالباني فهذا نص، الكلام ده نص، فهذا نص من الامام احمد بانه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة وإنما بامتناعه عن الصلاة. وإنما بامتناعه عن الصلاة مع علمه بأنه يقتل إن لم يصل. فالسبب هو إيثاره القتل على الصلاة، فهذا الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي فاستحق القتل. الكلام كل الكلام ده وإن هو عرض على السيف ويحمل الكلام على هذا المعنى، كل الكلام ده ليه في عبارة الإمام أحمد رحمه الله، لكن الشيخ الألباني اعتبرها نص على كل هذه القصة التي أوردها حفظه الله. قال: ونحوه ما ذكره المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه المحرر في فقه الحنبلي، قال: ومن أخر صلاة تكاسلا لا جحودا أمر بها، فإن أصر حتى باق وقت أخرى وجب قتله. وجب قلت فلم يكفر بالتأخير وإنما بالإصرار المنبئ عن الجحود. المجد بن تيمية رحمه الله يقتله حدا لا كفرا. خلي بالك مسألة ذلك، الشيخ الألباني في ذهنه فكرة التي وصل إليها من كلام ابن القيم ابن تيمية، وقد بينت تفصيل كلام ابن تيمية في كتاب الأصول. فهذه الفكرة الشيخ الألباني أوقعته في أنه فهم كل النصوص التي يريدها على هذا المعنى. المجد بن تيمية بيقول مرة تانية: هل قال استتيبه ثلاثا؟ ها؟ لا، لأن الجمهور على أن من ترك صلاة فرض واحدة وقيل له صل فلم يصل حتى ضاق وقتها، حتى ضاق وقتها لا يتسع لقدر أن يصلي، قتل حدا وإن تاب، قتل حدا وإن تاب. نعود لكلام المجد بن تيمية مرة ثانية: ومن أخر صلاة تكاسلا لا جحودا، لأن الجاحد مجمع عليه أمر بها، فإن أصر حتى ضاق وقت أخرى وجب قتله. هل الكلام ده متعلق بتكفير في حاله؟ ها؟ فالشيخ الألباني قلت فلم يكفر بالتأخير. ابن تيمية المجد بن تيمية لو رجعت مذهبه ستجد أن مذهبه أنه يقتل حدا لا كفرا، فلم يكفر بالتأخير وإنما بالإصرار المنبئ عن الجحود. واضح؟ تعال بقى الحتة اللي احنا ايه نبهنا عليها في الأول. ولذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار في باب عقده في هذه المسألة، وحكى شيئا من أدلة الفريقين ثم اختار أنه لا يكفر. قال: والدليل على ذلك، على أنه لا يكفر، أن نأمره أن يصلي ولا نأمر كافرا أن يصلي. واضح؟ هذه أول عبارة كلامه. نقرا الكلام على بعضه بعد يمكن نتعقبه في عبارة عبارة. والدليل على ذلك أننا نأمره أن يصلي ولا نأمر كافرا أن يصلي. ولو كان بما كان منه كافرا لأمرناه بالإسلام، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة. مش كده؟ بدل ترك الصلاة وصار كافرا كان ينبغي علينا أولا أن نأمره بالإيه؟ بالإسلام، وبعد أن يسلم نأمره بالإيه؟ بالصلاة. لكن إحنا نأمره بالصلاة على طول. ولا يؤمر كافر بالصلاة فكان مسلما. واضح كده دليل بتاع الطحاوي رحمه الله. وأمرنا إياه بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة، ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر في رمضان يوما متعمدا بالكفارة التي أمره بها وفيها الصيام، ولا يكون الصيام إلا من المسلمين. الرجل المجامع في نهار رمضان إنما الصيام أمره بالإيه؟ بالكفارة. وقال في رواية صحيحة، زيادة صحيحة عند أبي داود والدارقطني: واقض يوما مكانه، أو قال وصم يوما مكانه. يعني عايز يقول الطحاوي يضرب مثله، يقول شايف